السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا وسهلا في المحطة الأخيرة وبرنامجكم وتلك الأيام مع الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا حطينا عنوان هذه الحلقة في آخر لقاء مع حضرتك عشان الناس تجهز وتتجهز يعني لسماع هذا اللقاء والنصيحة الأخيرة من حضرتك بعنوان أمة لن لن تموت. تموت، نعم. الجو مظلم في الواقع المعاصر، أيوه. الشباب عنده حالة من الإحباط واليأس، إضافة إنه المعاني الطيبة اللي حكيت فيها في التاريخ الإسلامي دي ما بقتش موجودة، الناس ما بتسمعهاش كتير. دليل إحنا يعني على مدار 25 حلقة بنسمع أسماء لأول مرة بالنسبة لنا، قلنا لعيبة الكورة والممثلين والمغنيين أشهر بكتير أشهر من الأسماء بكتير، دي. فده دليل على إن في قتامة وظلام في الرؤية، ونحن أمرنا بفتح ملفات الأمم السابقة لما قال ربنا تبارك نعم. وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين على سبيل المثال. فإحنا عايزين الحقيقة يمكن من خلال استقرائنا لهذه الأحداث على مدار 25 حلقة نقف في المحطة الأخيرة نعرف من حضرتك صفات الأمة التي لن تموت وأدلة هذا الكلام من الكتاب ومن السنة ومن الواقع. وهنستسمح حضرتك في الآخر خالص إنك أنت تلخص لنا ذلك كله برسالة توجهها للشباب اللي هم المفروض عليهم العامل الأساسي في إحياء الأمة ونهضتها من جديد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أنا في هذه الحلقات 25 اللي فاتت والحلقة 26 دلوقتي حاولنا مع بعض نفتح بعض الملفات في التاريخ الإسلامي، وهي ملفات التي فتحت قليلة جدا جدا بالقياس إلى التي لم تفتح. واقع الأمر إن الأمة الإسلامية تاريخها طويل، يعني 1400 سنة وأكثر، وعندنا فيه يعني تجارب لا تنتهي وكنوز وثروات يعني لا تقدر فعلا بثمن، ونحتاج إلى يعني أعوام وأعوام وأعوام كي نفتح هذه الملفات ونستفيد من الدروس والعبر في هذه الملفات. لعل الإخوة والأخوات سمعوا أسماء كتيرة زي ما حضرتك بتقول، لكن أنا عايز أخرج من هذه الحلقة الأخيرة بلم الشمل كده على المستمع أو على المشاهد والمشاهدة، بحيث انهم يفهموا القضية ماشية ازاي، ولو فهموا القضية ماشية ازاي سيزول عنهم الاحباط الذي تتكلم عنه فضيلتك، ان الشباب وعموم الغيورين على الامة مش شايفين قدامهم نقاط اصلاح معينة او نقاط تغيير معينة، وبيقولوا خلاص الوضع انتهى والفجوة بيننا وبين الغرب وبين الشرق واسعة جدا والمأساة كبيرة. اما ارجع لقصة المنحنى اللي احنا رسمناه لبناء امة الاسلام، بلاقي ان الامة بتبنى في مراحل متعددة وبطرق ثابتة واصول لا تتغير، من زمن اعداد لزمن وضوح الرؤية للصدام مع المشركين او مع الاعداء بصفة عامة ايا كانوا، لزمن قوة وتمكين وعزة، ثم بعد ذلك سقوط. وهذا السقوط، وهي بشرى لأمة الإسلام، هذا السقوط أبدا لا يكون إلى النهاية. نعم. ولعل هذا هو الفرق الرئيسي بين سقوط أمة الإسلام وأي أمة وسقوط ثانية؟ غيرها من الأمم. نعم. يعني لما نيجي نتكلم على الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية البيزنطية أو دولة الفراعنة أو دولة الأشوريين أو كذا أو كذا، عد دول كثيرة مرت في التاريخ كانت في يوم من الأيام تصل إلى مرحلة السيادة والقوة والتمكين والعلو في الأرض، ثم تختفي هذه نعم. الدولة وتنتهي. حتى التتار اللي اتكلمنا عنهم في الدرس اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت اختفوا من الوجود، وما عادش وجود لهم إلا جذور قليلة، بل إن من المبشرات إن العدو التتري ده اللي اجتاح العالم الإسلامي، من بقي منه بعد هزيمة عين جالوت أسلم ودخل في الإسلام نعم. لإعجابي بهذا الدين القاهر نعم. وبهذه الحجة البالغة وبهذه العقيدة المقنعة، نعم. فترك ما كان عليه ودخل في دين الإسلام. نعم. فده شيء متكرر جدا في التاريخ، وفي زماننا دلوقتي لن يتخلف هذا الزمان عما حدث في السابق. إحنا قلنا كل التاريخ ده كله ليه؟ قلناه كله عشان نستفيد بيه في الواقع بتاعي، بالضبط. وعشان انظر للمستقبل اللي انا مقبل نعم. عليه. نحن لا نبكي على لبن مسكوب ونقول امجاد السابقين وامجاد السلف واحنا الصالح وكذا اساتذه وكذا، الحقيقه في لا ان احنا نتغنى بامجاد الاخرين يعني. لا نتكلم عن هذا، ولكن ناخذ العبره حتى نكرر ما فعله ملك شاه، ونكرر ما فعله عماد الدين زنكي ونور الدين يوسف بن محمود تاشفين، ويوسف بن تاشفين، عبد الرحمن الناصر، عبد الله بن ياسين. والصحابه طبعا رضي الله وارضاهم، وعبد الله بن ياسين وقطز وغيره احنا وغيره. حفظنا بقى الاسامي زي صعب حضرتك جدا اننا ايه نحصي هذه الاسماء، نعم. وطبعا قبلهم وأولهم الرسول صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه وسلم. والمنهج العظيم الذي تركه لنا واضحا بينا، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكله استقى من هذا المنهج، يعني كل صحيح. الأسماء اللي قلناها دي أخذت من رسول الله صلى الله عليه واحنا وسلم. اتكلمنا في الاول اوائل الحلقات على المنهج النبوي الواضح جدا اللي ما فيهوش اي نوع من اللبس، بحيث ان انا عندي قدوه حسنه في كل خطوه من الخطوات. قلنا ان كثيرا جدا مرت الامه الاسلاميه بازمات وخرجت من هذه الازمات، ونحن الان نمر بازمات، وباذن الله سنخرج ستخرج من بشيء هذه كده. الازمات، وستتكرر الازمات الى يوم القيامه. نعم. وانا بقول للاخوه المشاهدين والمشاهدات، راجعوا معايا المنحنى ده قبيل يوم القيامه، يعني هقول ان برضو هيجي وقت من الاوقات ستسقط الامه وستضيع الهيبه ويحدث كذا وكذا. نعم سيحدث قبيل يوم القيامه، ثم ياتي مجدد. المجدد من؟ الله اعلم في ذلك الوقت من سيكون. ثم تعود التربيه من جديد و الى ان يدخل المسلمون او يدخل البشر بصفه عامه في زمن وضوح الرؤيه. زمن وضوح الرؤيه اللي هو زمن التمحيص، هذا قبيل يوم القيامه مباشره. في زمن وضوح الرؤية بقى تنزل العلامات الكبرى أو تظهر العلامات الكبرى، هذه زمن فتنة كبرى للناس. ثم في آخر زمن وضوح الرؤية قلنا في حاجة اسمها مرحلة الزلزال. نعم. أنا أتخيل في أن هذه المرحلة في الزلزال سيظهر الدجال، نعم. شر غائب ينتظر. نعم. فهذا الزلزال هذه فتنة ضخمة، أضخم فتنة مرت على الأرض، كما أشار النبي صلى كما الله عليه أشار وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يفتن الناس، وجنته نار وناره جنة، ويأمر السماء فتمطر يعني والأرض ابتلاء فتنبت. رهيب جدا نعم. تمر به البشرية، لا يثبت في هذا الابتلاء إلا المؤمن حقا. نفس القصة بالضبط لحد يوم القيامة ماشي اللي معانا يقول الدجال أنا أعرفك أنت المسيح بالضبط. الدجال. وله علامات ومكتوب على جبينه كافر ولا يراها إلا المؤمن. هنا مفيش هزار، يعني مفيش، مش تعرف تقول بكلمة باللسانك تضحك بيها على حد. الله عز وجل لا يري هذه الكلمات المكتوبة على إلا جبين المؤمن الدجال الصادق. إلا للمؤمن الصادق. نفس السيناريو بيتكرر، ثم يحدث الصدام، والصدام هنا بين الدجال وبين المسيح عليه عيسى بن مريم. السلام. نعم. فينزل المسيح عليه السلام ويحدث الصدام، ويقتل المسيح الدجال. عيسى عليه السلام الدجال، وينتشر العدل في الأرض، ويكون التمكين في الأرض، وينتشر كل الخير في الأرض، ويقود عيسى عليه السلام أمة الإسلام على شريعة الإسلام، ويصلي بهم يعني إمامهم، ويعني يدخل المسلمون في عهد جديد من التمكين لدين الله عز وجل. ثم تأتي نقطة انكسار أخيرة، تأتي اللحظة التي تسبق نهاية العالم. تأتي ريح طيبة من اليمن تأخذ أرواح المؤمنين، كل الناس الممكنين في الأرض على شريعة الإسلام، خلاص ينتهوا قبيل لحظات أخيرة من نهاية الدنيا، ويدخل البشر جميعا في زمن السقوط. وهذه المرة زمن السقوط يصل بنا إلى نهاية المنحنى، إلى نقطة الصفر تحت خالص، العالم اللي بقى. هو يوم القيامة. دي المرة الوحيدة. دي المرة الوحيدة. لكن إلى هذا اليوم لن ينزل منحنى أمة الإسلام أبدا أبدا إلى الصفر. والحجة في ذلك عقلية، لأن دين الإسلام هو خاتم الأديان، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكيف يحاسب الله عز وجل عباده إن لم يقم عليهم الحجة؟ من يعني يعلم الناس كيف يعبدون ربهم سبحانه وتعالى؟ ومن يبصرهم بالشريعة؟ ومن يعلمهم الجنة والنار والحساب؟ لابد لخير الأرض جميعا أن يحفظ الله عز وجل هذه الأمة لتبلغ عن نبيها هذا الدين إلى العالمين. إذا انتهت أمة الإسلام فهذا يوم القيامة، ده نهاية يعني العالم، ده نهاية العالم. أمة الإسلام بقية إلى يوم القيامة. قبل هذا الصدام الذي يحدث بين المسيح عليه السلام وبين الدجال عليه لعنة الله، بين هذا الـ قبل هذا الباطل. نعم. بين هذا قبل هذا الصدام بيحدث أنواع مختلفة من الصدام، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في الحديث الشريفة الصحيحة. نعم. ذكر أنه يحصل صدام مثلا بين المسلمين وبين اليهود. نعم. في أواخر أيام الدنيا لن تقوم الساعة لن حتى تقوم يقاتل الساعة. المسلمون. ويمكن حد كان أشار إنه دي من الحاجات اللي حتى يقاتل المسلمون هنبقى إحنا الفاعل، لنا يعني يد السبق والبداية. نحن لنا السبق فيها، ولنا النصر فيها مش فيقتلهم المسلمون. هذا نص نعم. كلام نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة نراها رأي العين، حتى وإن كنا لا نراها الآن بأجسادنا وعيوننا، لكن بيقيننا فيما قال صلى الله عليه وسلم نؤمن أنه ستأتي لحظة ينتصر فيها المسلمون على اليهود، وليس بالضرورة أن تكون هذه اللحظة على اليهود الذين وجدوا الآن في فلسطين. قد يتكرر الأمر مرة ثانية وثالثة وعاشرة ويحدث صدام، في النهاية خالص سينتصر فيه المسلمون، يقتلهم المسلمون، حتى ينادي الحجر، ينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد. نعم، في معنيين جمال قوي حضرتك يمكن أشرت بالجملة اللي بتقولها دي. نمرة واحد، إن أكيد إحنا بنتكلم عن صفات جيش منتصر. صحيح. بدليل إنه حتى تحركت الجمادات في التعامل. نعم. والتعاون والتأييد والدعم لهذا الجيش. ده لون من ألوان النصر اللي هيكون جديد ساعتها. بالظبط كده. واخد بالك؟ بالإضافة إلى إنه الشجر ما نداش دليل الوحدة برضو لا تعالى يا كويتي ولا سعودي ولا إيراني، إنما قال يا مسلم يا, مسلم يا عبد يا الله عبد الله. يعني منتهى الوضوح. هنا احنا بنعرف فعلا صفات الجيش المنتصر. ونرجع برضو نقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات، رجعوا غزوة بدر. نعم. رجعوا الحلقات ديت ان شاء الله. نعم. هتلاقوها موجودة على المواقع الإلكترونية بتاعتنا. رجعوا الحلقات ديت هتلاقوا انتصار بدر وانتصار الزلاقة وانتصار عين جالوت وانتصار حطين وانتصار كذا وكذا، كله شكل واحد. الجيش المنتصر له نفس الصفات. وكذلك ستحدث موقعة بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الروم، وسيكسر فيها الصليب وينتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. هذا متكرر ويصل بنا إلى يوم القيامة. شاهد من كل هذا السيناريو إننا حركة التاريخ، سواء من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة، في النهاية دائما تكون العاقبة للمتقين. وعندما يختفي المتقون من الدنيا هذا الدنيا. يوم القيامة. نعم. هذا فعلا يوم القيامة. لا تقوم الساعة كما يقول صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. يعني خلاص. نعم. وعندما تقوم الساعة لا يكون في الأرض من يقول الله الله. الله أكبر. يعني خلاص انتهت. نعم. القضية. نعم. هنا بس ممكن أقول لك خلاص تنتهي كل الأمم ويبعث الناس بعد ذلك للحساب. فالقضية معانا ماشية لحد يوم القيامة. هذا منحنى إلى يوم القيامة مستمر. لازم الإعداد، لازم الدخول في التمحيص والابتلاء حسب الناس، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لازم نخش في زلزال. زلزال هذه بتكون مرحلة من مراحل الابتلاء الشديدة جدا جدا، يتعصب فيها يعني أهل الباطل ويتركون الصف المسلم ويعلنون عن نفاقهم بوضوح، فتظهر الرؤية ويخرص الصف، ثم يصطدم أهل الحق بأهل الباطل، ثم ينتصر أهل الحق والعاقبة للمتقين، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ندخل في زمن التمكين، ثم نفتن بالدنيا ونسقط، ثم نقوم من جديد، وهذا إلى يوم القيامة كما ذكر. منحنى يتكرر بحسن قراءة. نعم. التاريخ، علشان على الأقل الكلام اللي اتقال كله يضع في يعني قلوب الناس انه ما زال هناك امل. الامل اللي دائما بتشاف دلوقتي في واقع المعاصر مخلي الناس، محاك تفضلت بداية الحلقة قلت انه الناس شايفة الصورة سودة. امتى هننتصر؟ امريكا على شأنها وعلى كعبها على الدنيا كما يقولون. فاحنا محتاجين ان احنا نحسن القراءة. كل مرحلة وكل منحنى حضرتك اتكلمت عنه على مدار 25 حلقة بيزرع فينا هذا الامل. ما زلنا نتواصل مع الامة التي لن تموت والدكتور راغب السرجاني بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يعني خلاص ما بقناش غير حاجة بسيطة. يعني أولا جزاك الله خيرا. أنا استفدت كتير من البرنامج، وأسأل سبحانه وتعالى أن يكون السادة المشاهدين أيضا استفادوا من هذا الكلام. العنوان العام للحلقة أمة لن تموت. نعم. عنوان بيحيي الأمل في القلوب مرة أخرى، وبيجعلنا نستشعر عظمة هذا الإسلام، ولابد أن يكون له الأولويات في حياتنا. هذه الأمة التي لن تموت، احيانا في بعض الناس يقول لك اديني دليل، مش هتموت اكتر من الضياع اللي احنا عايشينه والفساد والانحراف. صحيح. والظلام والاحتلال. ولو بحثت في خرائط خريطة العالم في كل شبر هتجد الدماء للمسلمين وتشرذم وتفرق وضياع. يعني عايز حاجة تحيي الامل مرة تانية بكلمات عن هذه الامة التي لن تموت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي واقع الامر، انا يعني مش عايز اقول انا بعذر الشباب او بعذر الامة التي يعني تشعر بهذه الآلام ومشاكل الواقع الكثيرة، لأن فعلا احنا كلنا شايفين مشاكل. يعني الواقع فعلا مأساوي في أمور كثيرة. الواقع مأساوي مثلا في قضايا الاحتلال، لان في بلاد اسلاميه محتله، فلسطين محتله بلا 60 سنه دلوقتي، والعراق محتله من سنه 2003، أفغانستان وافغانستان محتله من 2001، وعندنا يعني الشيشان بقى وكشمير، وتركستان محتله من الصين، مين يسمع عنها؟ ثابته ومليله في المغرب محتله من اسبانيا. يعني عندنا في بعض البلاد لعل القضيه انتهت عند كتير من المسلمين وضاعت، فده بيسبب نوع من الإحباط. برضو الإحباط ممكن يجي نتيجة رؤية الإباحية والمجون والفساد، يقول لك طب إزاي أنا بهذه الإباحية والمجون والبعد عن الأخلاق الحميدة الإسلامية الرفيعة ممكن أرجو لهذه الأمة صلاحا وفلاحا ونجاحا والسيادة والريادة وكل ما نتمناه لهذه الأمة. الإحباط ممكن يجي نتيجة الفساد الإداري والمالي والمالي اللي موجود، ولما تسمع ان في واحد هرب ب 2 مليار دولار ولا مليار دولار ولا كده، بينما الناس تتضور جوعا وتموت، تكاد تموت من الجوع والفقر، هذا يصيب الشباب طبعا باحباط. نعم. لما تشوف الازمات الاخلاقيه في التعامل بالرشوه والاختلاس واصبحت واقع في حياه الناس، يعني حتى في ناس كتير بتتكلم على ان عايز اخد حقي وطلعت على رشوه. يعني ما عادش في حاجه اسمها فساد الاداره، بقى حاجه اسمها اداره الفساد. نعم. يعني ايه اداره الفساد؟ يعني الفساد امر واقع لابد ان تتعامل معه بالطريقه ما اللي تديره. نعم. لكن هو موجود. نعم. فطبعا دي كلها قضايا قد تورث الاحباط في قلوب الكثير والكثير من ابناء الامه، مع كل ما نراه من هذه الصور، الا ان الادله متواتره على أن المسلم حتى في هذه الظروف لا يجب أبدا بحال من الأحوال أن يحبط. ابعت لنا بقى عشان نبعت بقى بعض الأدلة. نعم. وأنا طبعا بقول أن هذه الحلقة وإن كنا سنذكر فيها بعض الأدلة، إلا أن احنا محتاجين برضو 10 15 برامج عشان نتكلم فيها على أدلة البشارة. نعم. لأنها كثيرة جدا فعلا. نعم. القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الذي يشك في كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى خارج من حساباتنا خالص، يبقى ده خلاص بره القضية بتاعتنا. نعم. لكن أنا أدعو كل الغيورين وكل أبناء الأمة الإسلامية وكل المحبين لهذا الدين أن يقرأوا القرآن الكريم، ينظروا مثلا إلى قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا. نعم. ويوم يقوم الأشهاد. هذا نعم. دليل واضح، ربنا سبحانه وتعالى ينصر رسله والذين آمنوا، عشان ما نقولش نعم. من القضية قضية رسل خاصة بالرسل فقط. نعم. لكن ينصر فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومثلا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللي مصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام واضح هوت. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر تصريحا في كتابه سبحانه وتعالى: كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. قال: والعاقبة للمتقين. وهذا. نعم. كثير جدا في القرآن الكريم. أنا عايز الإخوة المشاهدين والمشاهدات يفتحوا سورة الحج ويقرأوا قول الله عز وجل: من كان يظن، شوف مجرد الظن، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني السبب في هذه الآية معناه الحبل، والسماء هي السقف. السقف. نعم. السقف. فالذي يظن أن نصر الله عز وجل لن يتنزل على المؤمنين عليه أن يصنع لنفسه مشنقة. نعم. تخيل يقطع، يعني يقطع نفسه، يقتل. نعم. نفسه. نعم. لماذا؟ لأنه يشك في نصر الله عز وجل، أصبح عال على المجتمع. عال على المجتمع. نعم. بطن الأرض خير له من ظهرها. نعم. هذا الأفضل أن يتخلص منه المجتمع تماما. لذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام، وأنا أوجه هذا الكلام لكل من يظن أن نصر الله عز وجل سيتأخر عن هذه الأمة. نعم. أو لن يأتي. قد يتأخر، لكنه سوف يأتي لا محالة، لأن سنن التاريخ كما رأيناها تتكرر دائما. نعم. وبعدين تعالى نتجه إلى السنة المطهرة. نعم. ونتجه إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصوت وهي أيضا أحاديث كثيرة جدا جدا في هذا المضمار. نعم. على سبيل المثال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر. انظر أكبر. يعني أي مكان في العالم يعني يخرج عن المشارق والمغارب، خلاص يعني أمة الإسلام سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح في تمكين الدين لهذه الأمة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لن يترك بيت مدر ولا وبر يعني لا بيت في البادية ولا بيت في المدينة إلا أدخله هذا الدين. سبحان الله، يعني كل بيوت العالم سيدخلها هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نعم. فهذا أمر يعني واضح جدا، وفي إشارات كثيرة لفتح القسطنطينية، والحمد لله فتحت وتحققت البشارة بعد أكثر من 8 قرون من قول هذه البشارة، وتفتح رومية، بقيت رومية بقيت رومية وستفتح بإذن الله عز وجل، نوقن بذلك يقينا تاما. نعم. لأنه قاله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الكثيرة، وطبعا احنا لا نستطيع أن نحصي هذه الأحاديث في هذا المضمار. نعم. تبشر أن العاقبة حقيقة ستكون للمتقين. نعم. والمتقون هم الذين يتمسكون بشرع الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم من التاريخ تكلمنا طبعا احنا مدار في هذه الحلقات شفنا بقى أزمة التتار كانت أشد مما نحن فيه الآن. نعم. أزمة الصليبين. الصليبين كانت أشد مما نحن فيه الآن. أزمة دول الطوائف كانت الأندلس. أشد. نعم. أزمة المرابطين قبل أن تنشأ دولة المرابطين، الناس كانت بتعبد الكبش من دون الله، والزنا والخمور والربا وكذا وكذا، ثم أذن الله عز وجل لكل ذلك أن ينزاح. لكن أنا عايز أسحب معايا المشاهد والمشاهدة إلى ما هو أكثر من ذلك. نعم. أنا عايز أقول له بص للواقع اللي احنا عايشينه. الواقع، لأن الواقع بيفرق مع الناس شوية برضو بيعطينا. نعم هناك في الواقع مشاكل وأزمات واحتلال نعم معك في كل ذلك، لكن أليس هناك في هذا الواقع الذي نراه الآن ونعيش فيه، أليس هناك صعودا للمسلمين؟ أنا عايز أقول لكل المشاهدين والمشاهدات بصدق كده، راجعوا مع بعض الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والوضع في الستينات من 40-50 سنة فاتوا. يا ترى احنا أحسن ولا كنا أحسن قبل كده؟ نعم. يا ترى احنا إلى صعود ولا إلى هبوط؟ بصوا للمساجد، شوفوا المساجد دلوقتي كل سنة ما شاء الله أعداد المصلين بتزيد وتزيد وتزيد، وفي نيجي بعض الأيام وفي بعض المناسبات وفي رمضان وفي كذا بتلاقي ما شاء الله الأماكن اتفتحت والشوارع اتملت واتقفلت. والحج كنا منشوفش زمان في حج إلا كبار السن اللي هو خلاص، تخيل يعني الناس بتقول لك ده تكسباير ديت، يعني خلاص الراجل خلاص في الآخر. لكن تلاقي شباب ما شاء الله دلوقتي الصلاة شباب ما شاء الله، ما كانش بيخش الجامع إلا الكبار السن. الفجر بالذات كمان العمرة والحج. نعم. شباب ما شاء الله. نعم. وكل دي بشارة، الشباب دولت هم رجال المستقبل. نعم. بل بقول لك ان في اطفال، ويشوف العمرة والحج قد ايه اطفال بيروحوا العمرة والحج. نعم. بص لنمو الاسلام في العالم. انا شفت حج عنده شهرين سبحان الله وقال لي من كده والله. شوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانتشار الاسلام في العالم. نعم. شوف الاسلام مع هذا الضعف الذي نراه ومع هذه الاحتلالات والهزائم والمصائب و الاسلام اسرع الديانات نموا في العالم بفضل الله فعلا. وهذه احصائيات غربيه. نعم. يعني لا اقول اننا نفبرك شيئا وندلس على المشاهد او المشاهده، لا لا لا، راجع الاحصائيات، الاسلام هو اكثر الديانات نموا في العالم. نعم. أكثر ديانة تعتنق في العالم الآن مع كل هذه الظروف التي نحن فيها. نعم. هي الديانة الإسلامية. نعم. أنقل لك إحصائية سريعة جدا، سويسرا على سبيل المثال من 30 سنة تعداد المسلمين في سويسرا كان لا يزيد على 20,000 مسلم. تعداد المسلمين في سويسرا الآن، شوف سويسرا محدش يسمع سويسرا إسلامية أبدا، محايدة دايما وبره مواضيع يعني. نص مليون مسلم دلوقتي ما شاء الله. نص مليون مسلم، من 20,000 لنص مليون مسلم. وانا قريت احصائيه يا دكتور من فتره كده ان انجلترا بتقول ان عدد الذين يذهبون الى المساجد في انجلترا اكثر من عدد الذين يذهبون الى الكنائس. سبحان الله، مع ان عدد المسلمين اقل بكثير من عدد النصارى في. نعم. في انجلترا. نعم. فرنسا عدد المسلمين وصل 8 مليون وفي. نعم. بعض الاحصاءات بتقول 10 مليون، وفرنسا كلها من 80 ل 100 مليون، يعني رقم نسبه ضخمه. الفرنسويين نفسهم بيقولوا لو ظل المسلمون على هذا الحال وظل الفرنسيون على هذا الحال، المسلمون يتكاثرون ويزيدون ويثبتون على دينهم، والنصارى يتركون الكنائس ويأكلون في الأعداد ولا ينجبون، ستصبح النسبة لصالح المسلمين في سنة 2060. تخيل، يعني سنة 2060 تصبح فرنسا الكاثوليكية نسبة المسلمين فيها أكتر من نتكلم النصارى. في 50 سنة يعني نتكلم في علو عجيب جدا. نعم. للأمة الإسلامية. نعم. نتكلم في انتشار للمساجد في البلاد الغربية. زرت في نيو أورلينز مدينة في أمريكا، شقة كانت المسجد الوحيد، شقة كانوا بيصلوا جواها من حوالي 15 أو 20 سنة، ودلوقتي في نفس المدينة زرت 10 مساجد كاملة. طب دكتور راغب، يعني احنا عايزين عشان نكون كده بنختم ختام مسك. نعم. مسجات. آه. نوصلها للناس، وخصوصا الشباب، أنا أعتبر من هذا المنبر في هذا البرنامج الطيب وكأنه نداء من الدكتور راغب السرجاني في عجالة، أكثر من نقطة تحب حضرتك تنقلها للسادة المشاهدين. انا والله هكون ملخص جدا جدا، واقول للاخوه المشاهدين والمشاهدات رسالتين في منتهى السرعه. الرساله الاولى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الاجر على قدر العمل لا على تحقيق النصر. يعني انت لو شغال ربنا سبحانه وتعالى يديك الاجر، لو انت ما اشتغلتش راح عليك الاجر حتى لو مكن لامه الاسلام. نعم. فكل يبحث عن دوره، نعم. لك دور، وخلي قدامك كلمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. نعم. وحط قدام عينيك كلمة قطز: من للإسلام إن لم نكن نحن. نعم. فلازم كل واحد يفكر في الدور بتاعه ويعرف أنه في كل الأحوال مأجور من رب العالمين إن عمل ما ينبغي أن يعمله. مش لازم يرى الثمرة بعينه، المهم يكون له دور وخلاص. نعم. يكون لي دور ويكون لي إيجابية في تحقيق هذا الدور. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لكل المشاهدين والمشاهدات: افهم حقيقة المعركة. المعركة ليست بين المؤمنين وبين الكافرين في واقعها، ولكنها بين الكافرين وأعداء الله وبين الله عز وجل. نعم. وانظر إلى كلامه سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. نعم. وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه على قدر تعظيم الله عز وجل. افهم حقيقة المعركة. إن فهمت هذا الأمر فلا شك أن اليأس من المستحيل أن يتسلل إلى قلبك. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، على مدار 26 حلقة فتحنا ملفات الأمم السابقة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا المعاصر. انتهينا إلى مجموعة من التوجيهات من الدكتور راغب السرجاني: أن نحسن الظن بالله، أن يكون عندنا يقين، أن نعمل لله. مات غلام الأخدود لم يرى الثمرة في أن الأمة أسلمت، ولكن له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السلسلة المباركة أن يجعلها في ميزان حسنات الدكتور راغب السرجاني، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاءات متجددة كثيرا مع الدكتور راغب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.